وما بها من الصواب يرجع إلى الذي له الرقاب تخضع أسأله الإخلاص في الأعمال لوجهه والصدق في الأقوال وما حوت من خطأ فإنني أستغفر الله عظيم المنن منه ومني ومن الشيطان وقوعه حتما بلا نكران واعلم بأن الله والرسول منه بريئان أتى منقولا عن ابن مسعود صحيح السند يرويه عنه مسند عن مسندي عليه رضوان العلي وعلى سائر صحب المصطفى خير الملا ومن على منهاجهم قد سارا واتخذ اتباعهم منارا. الباب الأول في فضل العلم وأهله وتقسيم العلوم وبيان أهم أسس التحصيل العلمي وأن الحفظ أهم هذه الأسس وذكر أهم شروط تحصيل العلم وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في فضل العلم وأهله. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد أصحها من يريد الله به خيرا يفقهه فسر في دربه وفي الصحيحين أتايا باغية متفقا عليه عن معاوية وصح في سواهما عن حبر أمتنا وعن عظيم القدر أبي هريرة وصح السند إليهما يروي الجميع أحمد فصار مشهورا عن المعلم صلى عليه الله عد الأنجم ومثل الفقيه كالأرض التي قبلت الماء والتي أمسكت خياركم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام إن هذا كمل بالفقه في الدين والاعتصام بشرع ذي الجلال والإكرام أول ذيني عن أبي موسى ورد وعن أبي هريرة الثاني وقد رواهما الشيخان عنهما وما وجدت في الصحاب من رواهما سواهما عن النبي المصطفى صلى عليه الله ما نبت عفا والعلماء الراث الأنبياء كما أتانا عن أبي الدرداء فلم يوردت واحد دينارا أو درهما بل ورثوا ما اختارا لهم تعالى وهو علم الشرع آخذه يحظى بأسمى النفع وذاك ذو حظ عظيم وافر ووارث لأعظم المفاخر وفيه من سلك دربا يطلب العلم فيه فضله لا يعزب يسهل الله إلى الجنان طريقه بالفوز والرضوان أجنحة الملائك الكرام له توضع تأييدا لما قد فعله وكل مخلوق الله يستغفر وأجره عند الرحيم أكبر وفيه جاء وإن فضل العالم حقا على العابد ذي المكارم كمثل فضل القمر المكتمل على الكواكب فبالعلم اعملي وفي أبي داود جاء مسندا وكم إمام طرقه قد أوردا صححه بعض وبعض حسنا بما له من طرق فأحسنا وجاء في رواية كفضلي على الأقل منكم في الفضل حيث رواه الترمذي عن أبي أمامة القيسي صاحب النبي على جميع الصحب رضوان الصمد ما ذكر الرحمن عبد وسجد وجاء فيه حكمه الصريح إذ قال عنه حسن صحيح بعدهما جاء غريب وهو في جامعه الفذ قليل فعرفي وطلب العلم فريضة ورد عن عدد من الصحابة وقد أفرده الشيخ جلال الدين في جزء له بجل طرقه يفي ضعفه بعض وبعض صححا وبعضهم حسنه وأوضحا بطلان قول بعضهم ومسلمه إذ لم يكن من الحديث فعلمه وآخرون صححوا معناه وضعفوا في كتبهم مبناه والحق أنه برتبة الحسن لغيره أليق في الرأي الحسن عن الإمامين أبي الحجاج والذهبي الفذي بالحجاج والعلم خير من صلاة نافلة فقد غدا الله برزق كافلة عن الإمام الشافعي قد ورد والحافظ الجلال ذا القول عقد في الكوكب الساطع في الختام بعد كلامه عن الأعلام وجاء في مصراعي الثاني خبر لم يك في إسناده بالمعتبر وهذه الآثار في العلم وفي أربابه كافية فأكتفي بها إذ المقصود الاستشهاد والحصر لو أمكان لا يراد وما بربيع الفصول أريد من الأحاديث به أستشهد كأمر خير الخلق بالحفظ يصح بها هنا استشهادنا فليتضح بذاك أن الحفظ أس العلم وهو طريق فقهنا والفهم فاشرف بالاشتغال بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا ويا له من شرف عظيم يعلو على مرتبة السديم والفرق بين عالم وجاهل كالفرق بين البوم والبلابل والبون بين العلم والجهل كما قال الهلالي مقالا محكما العلم نور والجهالة حلك ومن سرى في ظلمة الجهل هلك وذكر ابن قيم الجوزية في سفره المفتاح ذي المازية من الوجوه ما يسر النقلة في فضله وفضل من قد حمله محصورة في مئة من بعد خمسين مع ثلاثات في العد مطلب في ثمرات العلم الشرعي المستمد من الوحيين وثمرات العلم ليست تنحصر من ذا الذي يحصي الغمام المنهمر وإن من يطلبه مقترنا بخالص الإيمان يسمو في الدنا ويبلغ المنازل العليا به وبعد ذلك الرضا من ربه إذا استنار القلب بالعلم انشرح ونال من آثاره شتى المنح

يوقع في الزيغ إذا ما عودما وما مضى من أدرب التقسيم عن الإمامين لذي العلوم مشتمل على العلوم كلها نقلا وعقلا دقها وجلها وكل تقسيم صحيح إن نظر إليه من كل النواحي فانتصر لكل واحد ولا تعارضا بينهم كلا ولا تناقضا فكل واحد له مراد وكلهم على الهدى والراد عليهم رحمة ذي الجلال ما ودق هما وما الهزار رنما وليهنك العلم بني فابتذل نفسك في تحصيله ولتحتفل بحفظك القرآن قبل الطالب فهو عماد الشارف المرتقب وليقترن حفظك بالتجويد رواية عن قارئ مجيد ولتستجزه كي تجيز غيرك فارفع بإسناد العلوم قدرك وثبتا حفظك بالمراجعة فإن نسيته فتلك الفاجعة وليحسن الشروع في الحديث من بعد حفظ أحسن الحديث وهكذا اشرع في العلوم سالكا مسالك الأسلاف حتى تدركا منهاجهم فالخير في اتباعهم فكن رزقت الفقه من أتباعهم. الفصل الثالث في بيان أهم أسس التحصيل العلمي. إذا شرعت يا بني في الطلب فلتسأل الرحمن تيسير الأرب واطلبه طبق المنهج الأصيل معتنيا بأسس التحصيل هذا الذي عليه أهل العلم في سائر العصور هذا الفهم وهذه الأسس 16 جمعتها على مدار 12 عاما ولست دائم التفكير فيها ولكن حسب التنقير في الكتب والحوار مع سؤال أشياخنا في سائر الأحوال أولها الأخذ عن الشيوخ أهل التقى والسمت والرسوخ وسائر الأسس تأتي تابعة أهمها حصر المتون النافعة بنسخ ما لم تلفه مطبوعا من قبل أن ترويه مسموعا والضبط ثم الحفظ فالسماع بذلكم يحصل الانتفاع فهذه أربعة بالأول رباطها فاحذر رباط الكسل واحرص على المنظوم فهو أسهل للحفظ من نثر ومنه أجمل وهو لطلاب العلوم أنفع وللفوائد الحسان أجمع من أجل هذا عول الأعلام عليه وانبرت له الأقلام والسادس التقديم للوسائل فإنها المعراج للفضائل فابدأ بعلم النحو والتصريف والأصلين والفصيح تحرز الأمل مع البلاغة وأنواع الأدب لا سيما المختار من شعر العرب وخض علوم الشرع بعد ذلك يذلل الله لك المسالك والسابع المبادئ العشرية لكل علم ينفع البرية وهي اسمه وحده ونسبته موضوعه واضعه ثمرته كذلك استمداده فضائله وحكمه ختامها مسائله وبعضهم ببعضها قد اكتفى فادر الجميع إن أردت الشرفا والثامن الشروع في الشروح فإنها المرقاة للطموح والشرح يؤخذ عن الشيخ كما في الأسس 5 الأولى فافهما فالشيخ محور لكل الأسس، فاختر من الشيوخ كل كيس، لكون ذي الأسس لا تحققوا من دونهم فهم إليها أسبقوا. والتاسع التدوين للفوائد، كذلك التقييد للشوارد، فدونا أحسن ما سمعتا، ثم احفظا أحسن ما كتبتا، وحدثا بأحسن المحفوظ، لديك تلك قولة المحظوظ. أعني الإمام الشافعي ذا اللسن، والمحتدي الكريم والرأي الحسن، والعاشر التكرار والمراجعة للحفظ والشرح مع المتابعة، وقدم الأهم وهو الحادي، فالعلم جم يا أخ الأمجاد، يتلوه وهو حتم التدرج، من حاد عنه للعلا لا يعرج. فابدأ بمتن جامع مختصر في كل علم، وانتقل لآخر يكون منه في البيان أشملا، ثم اقتحم من بعده المطولا. وهاك من ألفية السند ما شيخ زبيد قاله فأحكما. فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد ناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، حقق ودقق واستمد منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق، ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم، رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. وفي كتاب العلم في البخاري علق والمعنى بفتح الباري، وثالث من بعد عشرة أتى، حسن سؤال واستماع يا فتى، هما الجناحان لكسب العلم، وبهما فاصعد سماء الفهم، واطلبه مقرونا بخالص العمل، لله ذي الجلال والإكرام جل. فذا الأساس رابع من بعد عشرة، خامسها في القصد أن نتحلى يا أولي الألباب بأكرم الخصال والآداب، وحسبنا ما قال في النصيحة حماد المقول ذو القريحة، مستنبطا من قصة الكريم والخضر المحدث العليم، سبعة آداب وفي بيت له دونها فاحفظهما أجمله. له تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. وهذه وغيرها ستذكر في بابها وعدها لا يحصر، أفردتها لما لها من شاني، فهي له كالسور للبنيان. وسادس من بعد عشرة فعي تثبيته بنشره في الأربع بالدرس والتصنيف والإفتاء، وذا لمن أضحى من الأكفاء. وأخذنا العلم له مراتب خمس رواها سابق وعاقب، عن ابن متال المحقق العالم في نظمه المشهور فاحفظ ما رسم. كتب إجازة وحفظ الرسم، قراءة تدريس نخذ العلم، ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المراتب المرام لم ينل.